Pedro, questa figura la Maria, il Samuele, su lui, che è una lettura per lui, però non è stato parlato di più, la fine di una uomini, che non aveva mai passato, sulla scuola, non ha più di più, sulla scuola, la Maria, questa figura, ma una figlia tutta di però lasciate portare quella di sette punti passava fatta una volta mi deve stare suonando e dal salto mi fa un valore un valore un culto non ha da una canica di fare il soffì da un maestro di soffano sa maestro soffano ma di una piccola terra di capire su chi è la sua vita. Il Santo del Giove lì è stato a fuoro, a fuoro urbano, e va in dubbio. In che fa che tutto marrò, così. E scelto, o ad avere sangue in trasmito, a non cattare, نعم سيدي نعم في درس على الناس في المسجد انه المريد لازم يكون مطيع للشيخ ولا يعترض عليه ولا ينكر عليه حتى لو راى الصليب معلقا في عنقه لا ينكر عليه وروى لهم قصه كيف انه احد المشايخ قديما امر تلميذه انه يروح يذبح ابوه فراح ورجع وبشر الشيخ بأنه ذبح داره فضحك الشيخ في وجهه كله أنت بدون فعلا ذبحت أبوك أبوك قال له لا أنا بؤمن تذبح أبوك هذا صاحب أمك أبوك غايب هذا صاحب أمك حدث بهذه الخرافة في المسجد ولا أحد من حبيب ساكت للمخدرين الآثمين بالصدفة ليلتها من ليالي رمضان كان حاضر فيها في الدرس هذا اخواننا وقريب له اسمه ابو يوسف وكنا نسهر في الدكان عندي فاجا صاحبنا الشرفي اسمه محمود واخذ يحدثني عن الدرس اللي سمعه من كتار ما فيه من ضلال شوي مر قريبه أبو يوسف ماذا دخل لكن بالزور أخذوا يتناقشوا بدأ الحديث شو رأي كبير بالدرس تبع كتاره قالوا ما شاء الله ما شاء الله تجليات يا أن في محله اسمه القصاع أكثر سكانها نصارى وأحدهم فاتح خمارة كاتب عليها تجليات بقلي بقلي فلما واحد من هؤلاء الصوفية يتكلم بكلمة تجليات يتبع واحد من صاحبنا نعم تجليات بقلة الخمارة يعني فأنا تخمير تخدير المهم دخلوا من اثنين صاحبنا ويوسف في نقاش طبعا مستواه العلمي بسيط فوجدت انه المسعه الدينيه انه استلم الموضوع انا وياه ما كان يقتني باي طريق انه هذا يا رجل لا معقول ولا مقبول شرعا كيف تتصور انه يامر بقتل الرجل هذا وبيصور للابن انه هذا ابوه وبعدين بيجي بيفاجئه بانه هذا مو ابوه طيب إذا كان مو أبوه ليش أمرت بذبحه لأنه زاني طيب الأم ليش تركتها هذا لو جاز له تنفيذ الحدود لكن ليس له يعني مين ما يجب يقول أنا بالشمس مفقوتي ما هذا الحكي فأنا متحكي مع هذا الجيران كان يفهم أخيرا قلت في نفسي وهو الشاي اضرب ضال وتنفس تقول له يا أبو يوسف هلا لو أنت أنك الشيخ روح تباه أبوك تفعل مرفزي وصاحبي على صوته قال لي أنا ما وصلت للمقام لسه شوف وين الحنان يوصل لمقام إذا قال له الشيخ ضع أبوك يطيره وكان أنا بتعبير سوري تقول له عمرك إن شاء الله ما تصاب عمرك إن شاء الله ما تصاب إذا كانت العاقبة تصل لهذه فيه مبنى هذا السلوك الحسن الذي عم تلمع له مبنى لأنه لي ما وراء أخطر يعني تماما كما تفعل المبشرون والمبشرات من النصارى كيف يدخلوا على المسلمين بالوداع واللطافة والتواضع والإكرام والإحسان وإلى آخره وبعدين أن تسجد لعيسى عليه السلام هذا طعم ولذلك ما يضرنا نحن هذه الحسنات التي نراها من بعض الناس لأن عاقبتها مرة الخروج هذا الذي ليس في سبيل الله وبسموه في سبيل الله. لا هو القضية مدبرة. ليش عندهم اللي أنا لسه ما حضرتها بيوم واحد يقدم كلمة عشان يحضر الدرس بعد الصلاة. حافظها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلاحنا ونجاهنا في هذه الدنيا والاخره بكتاب يوم الايام على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلس بعد السنه نسمع كلام ابن مريم بارك الله فيك. شو طريقه رسول الله؟ شو عارفين من بس شو عارفين من طريقه؟ لا شيء ابدا. المكتوب بين عنوانه طريقه رسول الله في خطبه الناس تعرفوا انتم خطبه الحاجه هن ألغوها وحطوا بدانها ليش من عندهم دمغة يعني ما تغيروا بالبدان وين طريق الرسول الله بس استياد الناس لأنه شعروا هؤلاء وغيرهم أنه الآن الدعوة السلفية التي تدعو لاتباع الكتاب والسنة لها الصوت الأعلى ولذلك يأتون كل الناس الذين يخالفون الدعوة يجوا من هالطريقة لكن لما يصل عن كلمة نفس الكتاب في تحت الكتاب والسنة يطلقون يقين جاء مرة أستاذنا واحد من أيام يقول عن الدعوة السلفية عن الشباب يقول لك زي الآن بنكون في ثمرة على شجرة الكل بصدمها في الحاجة عشان ينزلها أما لما شجرة ما في عليها ثمر ما حدا بيصيبها الله سهل ما كده أي نعم أخبر أخي بأنها دخل أم أخبر الأمر؟ كويس. الجواب يجب تقدير ظروف الزوجين. فإذا كان مش هاتف عن أختي بتقدر ولا لا؟ بتقدر. ها؟ طيب. بقول. أولاً إذا كان مصعب الزوج إخواره فيجب إخواره لا لإيقاع لعدم وقوع اليمين أو الطلاق وإنما لأنه مصعب تقتضي ذلك لأنه حينما تخبره أخته نحن بدأ نرى كما تعلم أنه حيقع الطلاق لأنه هذا يمين بالطلاق ليس بالطلاق. كل ما في الأمر أنه يقع له تصار يمين. نعم. القصة هي ظاهرة واضحة جدا أنه هو لقي تطليقة يريد منعها من شرب الدخان. مع ذلك نقول نحن إنه لا عمل بالنيات، لكن أنا بقدر إنه يعني تخفيفها ويعني رد عن شرب الدخان، ولا يعني أبدا أنها إذا خالفته وعادت إلى شرب الدخان أنه فعلا يفارقها، لكن في احتمال أن يكون عنها إيش مفارقتها. حينئذ إذا كانت هذه النية الثانية موجودة وأخبرته أخته بأنها شربت الدخان، نحن لا نقول أن الطلاق وقع فورا مجرد ما أخبر الخبر، وإنما يبقى تنفيذ هذا الطلاق لإتيان الشاهدين. والإتيان الشاهدين فيها شكل كبير جدا، لأنه يؤكد أنه عازم على الطلاق. شايفين؟ هذا الذي يعني عندي جواب على هذا السؤال. واضح. نعم. تخبره. نعم. لمريض الحق. إيه نعم. وبناء على ما تقدم الشهادة وقوع الطلاق شرط في الشهادة. إيه نعم. إذا كان قاصد الطلاق. الاحتمال الثاني اللي أنا بستوعبه، فإذا كان مو قاصد طلاق قاصد تخويفه تعريف الدار جميل. الآن واحد قال لزوجته أنت يا فلانة طالقة، يعني لأني توفرت كل شروط الطلاق السني. لكن هنا الشاهدين. بدها تقول أنت هيك. نعم. فهذا الطلاق معلق بين السماء والأرض، تنفيذه بإتيان الشاهدين. مثل النكاح. يعني النكاح الآن يبقى مشروع. هذا من سنة الطلاق. قاتل الاستثناء بالضبط فقط يعني من آداب. لو ارتدت من الاستثناء في آداب النكاح أو كذا استثناء في تصحيح الجنسية. إي نعم. الجنة هذه والله يعني يأتي إلى جنة والآن سنة الطلاق فقط لكن تحت كلمة آداب. ما هو هذا الأسلوب؟ نعم. قال الشيخ كثير قبل الطلاق وقع. قلت بسسره الله يا اخواننا. نعم. لا. هو واجب مشروع. ايوه. حديث الوارد في هذا الصدد في الإرواء ظاهرها تنفي الشرعية، فهذا يثبت الشرعية وتلك تنفي الوجود. إذا كان ثلاث المرء في بيته أفضل من الثلاث المسجد بسبع وعشرين درجة. كيف؟ ثلاث المرء في بيته أفضل من الثلاث المسجد بسبع وعشرين درجة. يعني زاد الروي عن يعني النافلة. هذا حديث صحيح؟ ما أذكر. وين هذا؟ الرجل عن صحة ضعيفة. لا أذكر. الحديث صحيح معروف. صلاة الحديث الصحيح معروف. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسين وفي رواية بسبع وعشرين درجة. هذا معروف. أما اللفظ الذي أنت تذكره لا أعرفه. طيب شيخ، فهمنا يعني يمكن نذكر عليه. في حديث اللي هو صلاة المرء في بيته خير من صلاة في المسجد هذا إلا المكتوبة، هذا في صحيح الجامع. في صحيح الجامع؟ نعم. في صحيح الجامع؟ نعم. قد ايش رقمه؟ هذا الرقم الآن الآن في العرب. يعني الآن أشوف الرقم لحظة. والله. الآن بشوف رقم الحديث. نعم. حديث في شيخ دعاء بخير منزل اللي هو بسم الله ورجنا بسم الله ورجنا. أعطيني إيش لفظ الحديث اللي أنت بتحكي عنه؟ نعم. ما هو لفظ الحديث الذي تسأل عنه؟ هذا الآن يقول الله صلاة المرء في بيته خير من لحظة روح اكتبه. هذا الآن شنو يقول رقم الآن إن شاء الله؟ أعطيني لفظه. شوفوا رقمه. أعطيني لفظه. هذا لفظ صلاة المرء. اصبر يا أخي بدي أكتب. شو عم تقرأ قراءة؟ صلاة إيش؟ المرء. أيوة. في بيته خير خير صلاة خير من صلاة صلاة صلاة ايوه في مسجدي هذا اختلف اللفظ عندك هلا من المكتوبة هذا حديث اخر نعم ايش يا اخي عم تخربط انت تدخل شعبان في رمضان خير من صلاة ايش خير من صلاة في مسجدي هذا في مسجدي هذا الا المكتوبة الا المكتوبة طيب طالع رقم ونشوفه. الآن يأخذ شوفه. إن شاء الله. الآن يشوف في رجلي أن يشوف الرقم. يقول لي دعاء بخير المنزل. خلاص انتهى. تسأل ثاني مرة إن شاء الله. أنت الآن لحظة قبل أن أشوف هذا. طالع من الرقم وبعدين تتصل معنا غدا إن شاء الله. عادة أستاذنا يعني بعد صلاة الفجر ممكن مثلا واحد يرجع للبيت ينام وبعدها طبعا يتوضأ ويخرج معظم الأحيان يعني بيغلب علي أنا إنه ممكن أصلي للمغرب أو للعشاء على وضوء الصبح اليوم بالذات قبل العصر كنت جالس على كرسي وكنت تقريبا يعني نعسان شوية لكن مش متذكر طبعا انا كثير لا اذكر ولا اذكر اني خشيت طبعا رحت على صلاه العصر وصليت العصر والمغرب والعشاء حتى هذا الوقت طبعا فدخل في كان شك يعني صليت الخمس صلوات اليوم او الاربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء مثلا الساعه 8 كان تقريبا يعني مش بتذكر طبعا نحن ما نقدر نقول لك معيشة خرج منك شيء لما كل هذا الشيء ما نقدر انك يعني انت اللي وقعت معك هذه الحادثة أنت لازم تحكم هل أنت ناشط أو نمت أو خرج من نفسي كل شيء أنا بقدر لك يا وقد لا يكون خافيا عليك لأن تحدثنا بهذا الموضوع آخر مرة فقلنا انه النعاس لا ينقض الوضوء، اما النوم فهو ينقض الوضوء مطلقا، اي سواء كان النائم متمكنا او كان غير متمكن. اما الاحتمال الثالث الذي ذكرته خرج منك شيء ولا لا، هذا لا تعرف ان كان خرج منك شيء انا انتقل الوضوء. اذا انت الان بدك تحكم على نفسك انه عشت ولا نمت، فان كنت عشت فصلواتك هذه صحيحه، وان كنت نمت فصلواتك بدها يعني. يعني انت مالك مني غير ما سمعت. نعم، هو هذا جوابي. انت بقى تعرف كما قال تعالى بل انسان نفسه بصيره. جزاك الله خير. لو وقع الشرك لو وقع الشرك استاذ مثلا بالخراج عليها شيء؟ يعني يكون على يقين الانسان. القاعده معروف انه اليقين لا ينقض بالشك، فمن كان متوضئا ثم شك في انه خرج منه شيء او لا، هذا الشك لا يبطل وضوءه. ومن كان على غير وضوء فبتساءل متشككا ترى توضا ولا لا، هذا التشكك لا يجعله متوضئا، لأن الأصل أنه كان غير متولي، فعليه أن يتوضع. اليقين لا يزول بالشك. هذاك الأصل كان على وضوء، هذا الأصل ما كان على وضوء، وبرجع للأصل الواحد في من الشك. جزاك الله خير. في بعض الأحيان طبعا هذا بيكون بعد ما راح لعند الشركة في اسبانيا وتفاهم مع الشركة وحددوا البضاعة إلى آخره، فبيبعتهم الثمن سلفا، وهم بالتالي بيبعتوا له البضاعة ما هو بطريق الاعتماد المعروف. إذا أستاذ هو بيجيب البضاعة؟ أنا هو بطريق البنك. طيب لا اي تحويل. نعم، لما هو بيبعث استلم مش بيبعث انه استلمه تمام. طبعا في الدروس مثلا شيء خاص هاي طريقه جيده، اذا مثلا بيعتمدوا هم مثلا وصلوا فلوسك من ثمن بضاعه كذا هذا شيء، اما تاجر بس طبعا مش كل الشركات تستلم. هذا هو عم نحكي عنه مو كل شيء. لا بجوز كل شيء ان شاء الله بس المواصفات يعني بس طبعا هذا اللي يخاف انه يتبع عليه، يعني معظمهم صار يطلب انه يبعث لك يبعث مصاري وهكذا، بس انت تكون طالب مواصفات معينه، مواصفات على شغل صغيره جدا بصراحه، ولكن كلكم مبادئ تبعثوا لك مواصفات الشغل. يعني ما اظن انا شركه عالميه وبكون اتفاق منصوص عليه كل المواصفات، بيرجعوا لأنه هذا يعني مو من نص على الشركة. هلا ليش العرب يمدحوا الأوروبيين المصافين في معاملاتهم؟ هم جماعة كفار لا بيحرموا ولا بيحللوا، لكن هم بيدوروا على مصلحتهم. فهم بتجاربهم طيلة السنين الطويلة تبين لهم أنه إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، ولذلك مصلحته المادية تحمله على الصدق في المعاملة. فإذا كان الشركة مبخوسة يعني مجربة، فما أظن راح تيجي تدخل بالاتفاقية بناء على إيه؟ إنه أرسلت إليهم القيمة ابتداء وسبقا، بل هذا يمكن بيشجعهم على إنه إذا في مجال الاستقامة أكثر نسقيم أكثر، لأنه جماعة مدينة كلما عجل لهم بالدفع كل مثلا أنفع لهم. لا فرق الجارب يا أخوان، تقولها أن في عمان دائما تقول في حرم الحراسة، يعني دائما هم بديد أسواق الجارب يا أخوان، دائما بديد أسواق على تكرارا. أنا بقول مثلا جبنا محلات تجارية حامين شلتاتهم وشلتات كبيرة وبيعرضوا طبعا بضاعتهم عادي، لو التجار العرب موجود مثلا نعرض على بعضنا البعض نبيعهم طبعا يعتمد بفتح الاعتمادات. المنشآت اللي بتخدع فيها السمول ولو مثلا بتصير على مستوى شركات كبيرة صارت مع المؤسسة أو اتفقوا المؤسسة مع شركة مش يابانية بلغانية على توريد أجهزة لها لأوقات عمان وردوا الأجهزة في جميع المواصفات كاملة، ولكن الخدعة اللي عملوها فيهم إنه بعد 6 أشهر طلبت المؤسسة قطع غيار، قالوا لها قطع غيار بطل تضطر على المؤسسة كل مخزن خرب تحاول تصلحه، ما فيه تصليح تلغيه نهائيا وتجيب مخزن جديد. وهي تعلمت انه هلا في المستقبل لما تتعاقد مع شركة تطلب اول شيء انه توقف قطع غيار لمدة 10 سنين. هذا عدم انتباه من نفس المسؤولين هنا. الشباب يعني الناس يعني بنفسهم مضطرين مضطرين للشغل هاي الشغل. ما هو المخرج الذي حكومة الوزارة مخبرته في العمل المستوي بعد هذا؟ إذا كانت جرقة ما فيه إلا أن ناحية هذه والله ما أستطيع أن أقول ما فيه إلا أن ناحية، أن هي دراسة تجارية اقتصادية دقيقة حتى يعني يطعم الجواب من الطرفين، ناهي الشرعي الفقهي ناهي التجاري الاقتصادي. علمت أنا حديثا أنه البنك السلام عندنا في الزرقاء صار مستنظف تأمين يستأجر واحد صندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح مع أبوه ومفتاح مع بعضهم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. علمت أن حديثا في البنك السلام عندنا في الزرقاء صار مستنظف تأمين يستأجر واحد صندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح مع أبوه ومفتاح مع بعضهم. فهذه أنا هذه سمعتها لكن من أشخاص يعني مخرج كبير اللي بيقول يتحجر طبعا. لكن كمان بيقول هذول التجار انه هذا ما بيحل مشكلتهم، هذا بيحل مشكلته من زاوية المحافظة على المال. اما الاعتماد والارض وعطاء ما بيحل مشكلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.